البركة، البركة والله لها شيء، لها دور مهم جدا في حياة الإنسان. البركة اللي تجعل هناك يعني نوع من أنواع الخير المتوفر، والخير مش بس أكل وشرب، أكل وشرب وخدمات وراحة الإنسان يجد متوفرة، رغم يعني قد يكون هناك الإنسان لا يرى أو لا يرى هذه الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ولكنها بركة من عند الله. أني لك هذا، زي ستنا مريم يدخل عليها، كلما دخل عليها وجد عندها رزقا، أني لك هذا. فهنا دي بركة من عند الله، فضل من عند الله، وكرم من عند الله، بيجعل في نوع من أنواع يعني شيء لا يتواجد إلا من خلال البركة. والله مبارك لنا فيما رزقتنا من الخير، ويسر لنا الأمور، واشرح لنا الصدور، ونور لنا العقول. آمين يا رب العالمين.